أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولحديث الغدير المتواتر. بينا في الجلسة السابقة حديث الغدير، وقلنا أن هذا الحديث متواتر منقول بحد قد أدرجه تحت التواتر عند العامة وعند الخاصة. وجينا برواية أحمد بن حنبل في المسند، فمن ناحية السند فالحديث متواتر لا شك في ذلك. الكلام في الدلالة، وذكرنا في الجلسة السابقة سبع قرائن تدل على أن الأولى هنا هي الولاية والتدبير والتصرف والخلافة. القرينة الأولى هي هذا الأمر الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا هذا خطاب إلهي، أمر إلهي، والأمر للوجوب، فكان واجبا على الرسول تبليغ هذه الولاية للأمة، ولاية للمؤمنين عليه السلام. فالله تعالى أمر الرسول بتبليغ مصداق الولاية العامة، مصداق الإمامة، أي ولاية علي عليه السلام. والخطاب يمتاز بخاصيتين: الخاصية الأولى أمر إلهي، أمر إلهي، هذا الأمر الإلهي متوجه إلى النبي بعنوان كونه رسولا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فالأمر متجه إلى الرسول، يعني إلى شخص النبي، بهذا العنوان، عنوان الرسالة. والرسالة من خصوصيتها التبليغ والتبيين للأمة. الخاصية الأولى هو أمر شديد من الله تعالى للنبي المتخوف من أمته، والخاصية الثانية أن هذا الأمر كان متوجها إلى شخص الرسول بهذا العنوان، بعنوان الرسالة. ويطمئن الله النبي ويقول له: لا تخف من تبليغ هذه الأمانة بهذه العبارة، والله يعصمك من الشر. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: جمع الأمة في هذه الظروف المناخية الصعبة جدا، جمع الأمة في هذه الظروف المناخية الصعبة لتبليغ محبة أمير المؤمنين، هذا خلاف الحكمة وخلاف العقل. فإذا جمع النبي الأمة في هذه الظروف المناخية فحتما لأمر عظيم، لأمر عظيم، وهو تعيين الولي وتعيين الخليفة وتعيين الخلافة التي تلوبه إذا انتقل إلى ربه صلى الله عليه وآله. فهذا الاجتماع في غدير قم هو في الأساس لتعيين الخليفة بعده عليه السلام، والمتمتع في شخص أمير المؤمنين عليه السلام. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة: بعدما بين الرسول هذه المسألة، وهي أنه أولى من الأمة من أنفسها، ذكر هذه العبارة: اللهم والي من ولاه، وعادي من عاداه. فأولوية الرسول في أمته في التدبير والخلافة والتسيير، و إذا غاب هذا الشخص الشريف وهذا الشخص المقدس وانتقل إلى ربه، انتقلت هذه الأولوية إلى من؟ إلى شخص أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين عليه السلام أولى بالأمة من أنفسها، فهذه قرينة على خلافته وعلى إمامته. هذه القرينة الثالثة. القرينة الرابعة، بعدما تم تنصيص علي عليه السلام بالخلافة وبالإمامة، نزلت الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تسمى آية الإكمال، آية الإكمال. فنفهم من خلال هذه الآية المباركة أن ولاية أمير المؤمنين وخلافته تساوي الإسلام، والإسلام يساوي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأن الآية السابقة الأمر الإلهي يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل أنا بلغت رسالته. فالرسالة تختزل في الولاية، والولاية تختزل في الرسالة. فنكتشف هذه القاعدة: الإسلام يساوق الولاية، والولاية تساوق الإسلام. فبدون ولاية أمير المؤمنين عليه السلام لا معنى للإسلام، فالولاية تاج الإسلام، بها اكتمل الدين وبها تمت النعمة. القرينة الخامسة، بعدما قال الرسول: ألست أولى بكم من أنفسكم، ثم رفع يد الأمير وقال: اللهم ولي من ولاه وعادي من عداه، نصب له قيمة للبيعة، فبايعته الأمة رجال ونساء، ودامت البيعة كم يوم؟ 3 أيام. فالبيعة قرينة على أن الولاية هنا ليست ولاية المحبة الأولى، هنا ليست معنى المحب أو الناصر، لا، البيعة على التدبير والخلافة. وكان أول من بايع الأمير الشيخان أبو بكر وعمر. قرينة خامسة، شهادة الشيخين لعلي عليه السلام بالولاية المطلقة للأمة، ولاية أمير المؤمنين للأمة المطلقة. نعم. قرينة السادسة، الرسول في صدر الخطبة الشريفة أشار إلى هذه المسألة: إني أوشك أن أدعى فأجيب دعوة ربي، يعني يشير إلى انتقاله إلى ربه، والانتقال إلى ربه ينسجم مع الخلافة، ينسجم مع الخلافة والوصية. نعم. فمن قرب أجله يفكر في الوصية ولا يفكر في المحبة، والمحبة لا تختص بأمير المؤمنين، تشمل جميع الأمة ولا تختص بظرف دون ظرف. فالقرينة السادسة هي هذه الإشارة، إشارة النبي إلى انتقاله إلى ربه، وهذا الانتقال ينسجم مع الوصية، يوصي بولاية أمير المؤمنين كخليفة على أمته، ينوبه كخليفة وكقائد في أمته بعد وفاته عليه السلام. نعم. القرينة السابعة هي دعاء النبي بعدما أنزل الله تعالى هذه الآية المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، شكر الله وقال الحمد لله الذي أكمل الدين وأتم النعمة بولايتي وولايتي علي عليه السلام. قرأ انتظر تدل على ماذا؟ تدل على ولاية أمير المؤمنين بالقاطع، وكل من نفى هذه الولاية سينفيها بالمكابرة والتعصب والتعطف، لا دليل له على نفيها وإبطالها. في المتن المحقق الطوسي لم يأتي بأدلة تفصيلية لواقعة الغدير، قال ولحديث الغدير المتواتر. المتواتر كلمة المتواتر تكفي في بحث السندي، في بحث السندي، في بحث الروائي، أما البحث الدلالي فهذه العبارة لا تكفي. ربما، لكن العلامة الحلي أشار إلى بعض القرائن كما سيأتي إن شاء الله في التطبيق. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقرير الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله قال في غدير خوم وقد رجع منا حجة الوداع ماذا قال؟ معاشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم. أولوية هنا أولوية التدبيرية والحكومية، ألست أولى بكم من أنفسكم، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المشروعية الإلهية التي يحملها النبي. النبي يحمل مشروعية إلهية في الحكومة وفي تدبير الأمة. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. فأعطاه الولاية بإذن الله، وحث الأمة على ماذا؟ حث الأمة على نصرته وموالاته، وقال واخذل من خذله وعادي من عاداه. وقد نقل المسلمون كافة، إشارة إلى السند، إشارة إلى البحث الروائي، وقد نقل المسلمون كافة، نقل ماذا؟ هذا الحديث نقلا متواترا، فالناحية السندية لا إشكال فيها. لكنهم هنا يدخل في البحث الدلالي، لكنهم اختلف المسلمون في دلالة هذا الحديث على الإمامة. بعضهم يقول المحبة والنصرة، ووجه الاستدلال هنا، يعني عندنا نحن الإمامية، ووجه الاستدلال فيه بهذا الحديث أن لفظة مولى تفيد الأولى، الأولى بالتصرف، الأولى بالخلافة، لأن مقدمة الحديث تدل عليه. ما هي مقدمة الحديث؟ ألست أولى بكم من أنفسكم، فالرسول أولى بالأمة من أنفسها، والأولوية هنا أولوية تدبيرية، أولوية حكومية، لأن مقدمة الحديث، بداية الحديث تدل عليه، تدل على ماذا؟ تدل على أن لفظة المولى في أمير المؤمنين بمعنى التصرف، بمعنى الخلافة، بمعنى التدبير. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، ولأن عرف اللغة يقتضي هذا التفسير، الاستعمال العرفي اللغوي، إذا قال لك شخص أنت أولى بالبيت يعني أنت أولى بتدبير هذا البيت، أنت أولى بهذا المال يعني أنت أولى بصرف هذا المال وتدبير هذا المال، أنت أولى بهذه المؤسسة يعني أنت أولى بها في ماذا؟ في التسيير الإداري. في الفهم العرفي common sense بالإنجليزية، السنس كومان بالفرنسي، يدل على أن لفظة الأولى تعني التدبير والتصرف، أو مشروعية التدبير تعني مشروعية التدبير والتصرف، ولأن عرف اللغة يقتضي هذا التفسير. الأولوية في التدبير والتصرف. قرينة ثالثة: وكذا الاستعمال لقوله تعالى النار مولاهم، جاء به الاستعمال في القرآن الكريم النار مولاهم يعني أولى بهم، أولى بهم. وقال الأخطر استعمال شعري: فأصبحت مولاهم من الناس كلهم. وقولهم مولى العبد أي الأولى بتدبير هذا العبد والتصرف في هذا العبد، فلي كلها استخدامات لغوية للأولى في معنى المولى، والمولى في معنى الأولى. ولأن هذه اللفظة لفظة المولى مشتركة بين معان غير مرادة هنا إلا الأولى، يقول العلامة الحلي لكلمة المولى معاني متعددة: المحب، الناصر، المدبر. لكن يقول إرادة الاستعمالية هنا أخرجت المعاني الأخرى وجعلتها في أي معنى؟ في معنى الأولى، الأولى التصرفية، الأولى التدبيرية. ولأن لفظة المولى مشتركة بالاشتراك اللفظي، اشتراك اللفظي ليس المعنى، مشتركة بالاشتراك اللفظي بين معاني غير مرادة. اشتراك اللفظي ما هو؟ ترصدنا في المنطق، لفظ واحد لمعاني متعددة بوضع متعدد. ولأن لفظة المولى مشتركة بالاشتراك اللفظي بين معاني غير مرادة، غير مرادة في الاستعمال هنا، في الاستعمال النبوي، استعمال النبوي إلا الأولى، هذا هو المراد. هذه قرينة. قرينة أخرى: ولأنه إما كل المراد وإما كل المراد أو بعض المراد، ولا يجوز خروجه عن الإرادة لأنه حقيقة فيه، حقيقة فيه الأولى، إما أن يريد جميع المعاني أو معنى واحد. جميع المعاني مستحيل، لماذا؟ لأنه يفضي إلى اللبس والإبهام، ولا يتم مراد الحكيم في استعمالاته اللغوية. فهذه الفرضية مدفوعة مردودة، تبقى النظرية الصحيحة وهي المراد هو البعض. ما هو البعض؟ هو ما وضع له اللفظ في العرف اللغوي وهو الأولى بالتصرف. ولأنه يعني ولأن اللفظ إما كل المراد يعني أراد جميع المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ، أو بعضه، ليس كل المعاني. كل المعاني قلنا يفضي إلى اللبس والإبهام، وهذا خلاف سيرة الحكماء والعقلاء في استخداماتهم اللغوية. ولا يجوز خروج هذا المعنى عن الإرادة، المعنى ما معنى؟ معنى هذا البعض يعني الأولى عن الإرادة الاستعمالية، الإرادة هنا الإرادة الاستعمالية. ولا يجوز خروجه عن الإرادة، لا يجوز خروج هذا المعنى عن الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية هو إخطار المعنى في ذهن السامع، والإرادة الجدية أنه أراده جدا ليس هزلا. ما هو الدليل على أن الأولى هو المراد من باقي المعاني؟ من باقي المعاني يعلل لأنه لأن هذا المعنى يعني الأولى حقيقة في هذا الاستعمال، استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، استعمال لفظي فيما وضع له، استعمال لفظي فيما وضع له. لأن هذا الاستعمال في هذا المعنى حقيقة في هذا اللفظ، ولم يثبت إرادته نقطة. هذا تمام الكلام في حديث واضح. قال: ولحديث المنزلة المتواتر، حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه يأتي الاستثناء، إلا أنه لا نبي بعدي. يستثني النبي النبوة لأن النبي قد ختمت به النبوة، وخذ النبوة معناه اكتمال النبوة، النبوة اكتملت وصلت إلى حدها الأعلى، ولحديث المنزلة المتواتر. كيف يدل هذا الحديث على ولاية أمير المؤمنين؟ لعلما الحل قدس سره يبسط البحث أكثر من المحقق الطوسي. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام. وتقرير الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فكل ما لموسى لهارون، فكل ما لي أنا كنبي لك يا علي باستثناء النبوة. باستثناء النبوة، لماذا استثنى النبي النبوة؟ لأن هارون كان نبيا، فلك كل ما أحمله أنا من أمانات إلا النبوة. وتواتر المسلمين بنقل هذا الحديث، فالحديث من ناحية الصدور لا نقاش فيه ولا إشكال، لكنهم اختلفوا في دلالته، النقاش في الدلالة، لكنهم اختلفوا، يعني اختلفت الأمة في دلالة هذا الحديث على الإمامة. وتقرير الاستدلال به على إمامة علي عليه السلام هو أن علي عليه السلام له جميع منازل هارون من موسى بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. ومن خاصية النبي التدبير والحكومة والخلافة، فتكون لعلي عليه السلام، لأن الوحدة منفية هنا، لأن الوحدة منفية هنا. ما معنى الوحدة؟ الوحدة يعني كل ما عند النبي، كل ما يمتلكه النبي يمتلكه الأمير، هذه منتفية. ما هي القرينة؟ الاستثناء. ماذا استثنى النبي؟ النبوة. فلا يكون علي عليه السلام مثل النبي في جميع الحيثيات، في جميع الحيثيات. من يشير إلى هذه النقطة؟ الاستثناء، إلا أنه لا نبي بعد. فالوحدة منتفية، ثم اتحاد وثم اختلاف. اتحاد في الكمالات والتدبير والخلافة، والاختلاف في النبوة. النبي نبي وعلي وصي وخليفة، لأن الوحدة من جميع الجهات. قل هكذا: الوحدة من جميع الحيثيات، يعني الوحدة الكاملة، الوحدة التامة بين الشخصين المقدسين الرسول الأعظم والأمير. منفية هنا، منفية هنا في هذا المورد، في هذا الحديث الشريف. ما هو دليلك؟ ما هي القرينة؟ نقول للاستثناء المشروط بالكثرة. الاستثناء مشروط بالكثرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني فيه حيثية اشتراك وفيه حيثية اختلاف، وحيثية الاختلاف تساوق الكثرة على الوحدة. الكثرة تميز فرع الكثرة، كما يقولون التميز فرع الكثرة. فالنبي يتميز عن علي عليه السلام بماذا؟ بالنبوة، فتأتي الكثرة. للاستثناء المشروط بالكثرة وغير العموم ليس بمراد الاستثناء المخرج، ما لولاه لوجب دخوله كالعدد. غير العموم ما معناه؟ يعني الخصوص. وغير العموم ليس بمراد، فالآية المباركة تشير إلى العموم، يعني كل ما للنبي للولي، كل ما للنبي للوصي عامة. والدليل على ذلك الاستثناء. الاستثناء إخراج لأمر من هذا العموم. فعلي عليه السلام له كل ما للرسول، كل ما للرسول عموم، يعني عام في كل الحيثيات، كل الحيثيات، إلا ماذا؟ إلا النبوة. وغير العموم يعني ما يقابل العموم، ليس لمراد في هذا الاستعمال. ما هو الدليل؟ الاستثناء. الاستثناء لولا الاستثناء ذهنك إلى ماذا يذهب؟ إلى العموم، إلى الوحدة. فالوحدة مطلوبة، واستثنى الرسول من هذا العموم النبوة فقط. إذن العموم هو المطلوب، العموم هو المراد. العموم في ماذا؟ العموم في جميع الحيثيات، في جميع الصفات. إلا صفة واحدة، ما هي؟ النبوة. وغاية العموم ليس بمراد، عكسها، والعموم من غير النبوة هو المراد، والعموم في كل الحيثيات هو المراد باستثناء النبوة. هكذا تتجلى العبارة، تتبع العبارة. وغير العموم يعني ما يقابل العموم ليس بمراد. عجيب، كيف يقول الاستثناء؟ الدليل هو الاستثناء، يعني لولا الاستثناء نكتشف ان كل ما للرسول هو لي، لكن هذا غير صحيح. الاستثناء النبوة. اذا ماذا نفهم؟ نفهم بان العموم هو المراد، العموم هو المراد. كوني ما شئت من الفاتحة إلا الموت، كوني ما شئت إلا الموت. هنا العموم مراد من غير العموم، العموم هو المراد، يعني كوني من عامة الفاتحة، من عامة الفاتحة. دليل على هذا العموم هو استثناء للموت، استثناء للموت. وغير العموم ليس بمراد. ما هو المراد؟ العموم. من أين فهمنا هذه المسألة؟ للاستثناء، للاستثناء المخرج لما لولاه لوجب دخوله، لولا هذا الاستثناء حتى النبوة تدخل في هذا العموم، تدخل في هذا العموم. للاستثناء المخرج للنبوة ما لولا هذا الاستثناء لوجب دخول النبوة في العموم كالعدد. نقول هكذا، كوني عشرة إلا واحدة، ماذا تفهمين من ضخمة؟ تسعة والعموم باستثناء واحدة، تسعة العموم كالعدد لوجوب دخوله ما لولاه لوجب دخوله كالعدد. والأصل عدم الاشتراك في هذه الخصوصية، في هذه الخاصية وهي النبوة. والقارينة الأخرى والانتفاء القائل بالكثرة من دون العموم، فالكثرة تسابق العموم والعموم يسابق الكثرة، لا قائل بالكثرة من دون العموم، فالكثرة تسابق العموم والعموم يسابق الكثرة. فإذا قال النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ف هذه المنزلة تعم كل ما للنبي من حيثيات، كل ما للنبي من خصوصيات وحيثيات. يأتي الاستثناء ماذا يقول؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فهنا العموم هو الحاكم، والدليل على العموم هو الاستثناء، هو الاستثناء. فما دام النبي استثنى النبوة فنفهم من هذا الاستثناء أن خصوصيات النبي ما عدا النبوة كلها يتحلى بها أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها الخلافة، ومنها الخلافة. والانتفاء القائل بالكفرة من دون العموم، فكل قائل بالكفرة يقول بالعموم. ولعدم فهم المراد من خطاب الحكيم لولا، لولا هذا الاستثناء لا نفهم معنى العموم، فالاستثناء يدل على العموم، يدل على العموم. فإذا قال لك القائل كوني إلا هذا، إلا هذا، فهذا الاستثناء يدل على أنه أجاز لك الأكل من كل الأصناف، فهذا الاستثناء يشير إلى العموم، عموم الأكل من كل الأصناف. أما إذا قال لك كوني تفضلي، فهذا لا يدل لا على العموم ولا على غير العموم، تبقى المسألة مهمة. فخطاب الحكيم غير متعين، يقول ولعدم فهم المراد، فهم المراد يعني اللبس العام، ولعدم فهم المراد من خطاب الحكيم لولا الاستثناء. ومن جملتي هنا يفرع المسألة، يستخرج النتيجة، فالتفريع فالنتيجة. ومن جملة منازل النبي الخلافة بعد النبي، بعد النبي. لو عاش لثبوتها، لثبوت الخلافة له في حياته، في حياته، فالنبي خليفة والأمير خليفة في حياة النبي. فككنا بين الخلافة بالفعل والخلافة بالقوة. نعم، أمير المؤمنين في حياة النبي خليفة بالقطع واليقين لكن بالقوة، بعد وفاة النبي خليفة بالفعل. فالخلافة ثابتة لأمير المؤمنين في حياة النبي، متى تنقلب بالفعل؟ إذا انتقل النبي إلى دوار ربي. يقول: ومن جملة منازل النبي الخلافة. فإذا كانت الخلافة من جملة منازل النبي فهي ثابتة لمن؟ ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام. بعد من؟ بعد النبي. بعده إشارة إلى الخلافة بالقوة أم بالفعل؟ إشارة إلى الخلافة بالقوة في حياة النبي وبالفعل بعد وفاة النبي لو عاش، لثبوتها له في حياته. لو عاش من؟ لو عاش الأمير، لثبوت الخلافة لأمير المؤمنين في حياة النبي، لثبوتها له بالقوة أم بالفعل؟ للقوة في حياة النبي. إذن إذا عاش الأمير بعد النبي فالخلافة تتعين فيه. لماذا أشار إلى عاش؟ لأن هارون توفى قبل موسى عليه السلام. يقول: المسألة كما في هارون وموسى. غاية الأمر أن هارون توفى قبل موسى، فقد يتوهم متوهم أن استدلال النبي هذه الرواية الشريفة على خلافة أمير المؤمنين لا تنفعنا هنا. لماذا؟ لأن هارون توفى قبل النبي. أقول: هذه مسألة مختصة بالأجال، هارون أجله قبل موسى. إذا نحن نبني لو عاش الأمير المؤمنين تثبت له الخلافة بالفعل بعد رسول الله بالفعل. لو عاش الأمير خلاف هارون لثبوت الخلافة له في حياة النبي. إذا الملاك هو ماذا؟ الملاك هو ثبوت الخلافة في حياة النبي. فهارون خليفة، عاش أم مات؟ لو عاش الأمير لثبوت الخلافة له في حياة النبي، هذا الملاك هو ثبوت الخلافة. هارون توفى قبل موسى، الأمير إذا عاش بعد النبي فهو خليفة بالفعل، لأنها ثبتت له في حياة النبي بالقوة. فهارون خليفة بالقوة، وإذا عاش بعد موسى خليفة بالفعل. لم يعش بعد موسى فبقيت خلافته بالقوة وانتفى رجع إلى ربه. الملاك هو ثبوت الخلافة في حياة النبي، فهارون وصي وخليفة لموسى في حياته طبعا بالقوة. توفى الأمير خليفة في زمان النبي في حياة النبي بالقوة. إذا توفى النبي وانتقل إلى جوار ربه انقلبت هذه الخلافة للفعل. هذا تمام الكلام في تفكيك حديث المنزلة، وهو يدل على ولاية الأمير بالقطع واليقين. قال: والاستخلافه على المدينة فيعم للإجماع. يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.